السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: يا هشام، إن الله بشر أهل العقل والفهم في كتابه، فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إلى أن قال: يا هشام، إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس. يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير، فلتكن سفينتك فيها تقوى الله، وحشوها الإيمان، وشراعها التوكل، وقيمها العقل، ودليلها العلم، وسكانها الصبر. يا هشام، إن لكل شيء دليلا، ودليل العقل التفكر، ودليل التفكر الصمت. إذا نوفق هذه الرواية لعلنا نشرح قد مقدار منها، لأنها فيها معارف جمة. ودليل التفكر الصمت، ولكل شيء مطية، ومطية العقل التواضع. وكفى بك جهلا أن تركب ما نهيت عنه. يا هشام، إن لله على الناس حجتين: حجة ظاهرة وحجة باطنة. فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة، وأما الباطنة فالعقول. الرواية طويلة الذيل، لعلنا نوفق أن نقرأ أيضا بعض مقاطعها في وقت آخر. ملي الجزء 15 من وسائل الشيعة، صفحة 206، الحديث السادس. كنا في بحث تجسم الأعمال. بينا فيما سبق مسألتين أساسيتين: المسألة الأولى بيان العلاقة بين العمل والجزاء المترتب عليه. المسألة الثانية بينا العلاقة بين الجزاء وبين العامل للعمل. وقد اتضح لنا بأن الجزاء هو باطن العمل، وأن العلاقة بين الجزاء وبين العامل تبدأ من خلال مراحل ثلاث: الحال، ثم الملكة، ثم الاتحاد. ومن هنا سوف يظهر للإنسان يوم القيامة باطنه، مو أنه يظهر له باطن عمله. لماذا؟ باعتبار أن هذا الإنسان اتحد مع عمله، فعندما يظهر باطن العمل فكأنه يظهر باطن الإنسان نفسه. فلهذا بل الإنسان على نفسه قصيرة. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. يا كتاب، هذا هو كتاب النفس. الله سبحانه وتعالى يريه يوم القيامة كتاب نفسه، لا أنه يريه هذا الكتاب يقول له اقرأ. اقرأ كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. لماذا؟ لأنه باطن نفسه، لأنه شيء منفصل عنه حتى يشكك أو يتردد أو ينكر أو إلى آخره. لا، يوم القيامة سيظهر للإنسان باطن وجوده. قرأنا بعض الآيات والروايات بهذا المضمون، وبقيت عندنا بعض الروايات أيضا مضمونها جيد ومفيد، أقرأها للإخوة. رواية أخرى في المقام في البحار، الجزء 18 صفحة 292، في البحار الجزء 18 صفحة 292. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا مقطع من رواية من ليلة من الروايات المرتبطة بليلة المعراج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا من ياقوت أحمر يرى داخله من خارجه وخارجه من داخله من نوره، يعني بسبب النور الموجود في هذا القصر يرى الداخل من الخارج والخارج من الداخل. فقلت يا جبرائيل، لمن هذا القصر؟ قال لمن أطاب الكلام وأدام الصيام وأطعم الطعام وتهجد بالليل والناس نيام. إذن هذه الأعمال، هذه الرواية تريد أن تقول ماذا؟ تريد أن تقول حقيقة القيام بالليل هو هذا الذي ترونه هناك، حقيقة هذا العمل هو هذا الشيء الذي ستراه هناك. رواية أخرى، قال لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فرأيت فيها قيعان ورأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من ذهب ولبنة من فضة وربما أمسكوا، فقلت لهم ما بالكم قد أمسكتم؟ فقالوا حتى تجيئنا النفقة. فقلت وما نفقتكم؟ قالوا قول المؤمن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، فإذا قال بنينا وإذا سكت أمسكنا. عجيب عجيب جدران هذه، عجيب أحجار هذه، أحجار ولكنه مبنية من ماذا؟ مبنية من سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هذا اللفظ الظاهري هنا وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر له باطن. ما هو الباطن؟ ها؟ تلك الأحجار التي تكون جدرانا للقصور التي ينزل فيها المؤمن. يعني هذا هو الظاهر، ولهذا الظاهر باطن وذاك هو الباطن. هذه أيضا رواية، هذا في الجانب الإيجابي. في الجانب السلبي، في صفحة 323 في ليلة المعراج أيضا، قال ثم مضيت فإذا أنا بقوم بين أيديهم موائد من لحم طيب ولحم خبيث يأكلون اللحم الخبيث ويدعون الطيب. فقلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال هؤلاء الذين يأكلون الحرام ويدعون الحلال. هو الطعام، الطعام في الدنيا الطعام الحلال والطعام الحرام من حيث الظاهر يختلف أو لا يختلف؟ من حيث الظاهر لا يختلف، ولكنه من حيث الباطن سيظهر يوم القيامة هذا الطعام الحلال. سيظهر ماذا؟ سيظهر هناك وأنهار من لبن لذة للشاربين. أما نفس هذا الطعام الحرام سيظهر هناك يوم القيامة بماذا؟ طعام من غسلين. فلهذا في الآيات المباركة قال ليس لهم طعام إلا من ضريع ولا طعام إلا من غسلين، إن شجرة الزقوم طعام أثيم في قبال شجرة طوبة. فلهذا واحدة من القوانين الأساسية في الجزاء، التفتوا إليه جيدا، واحدة من القوانين الأساسية في الجزاء أن الإنسان يرتزق من عمله يوم القيامة. ماذا كان عمله هنا؟ إن كان عمله صالحا فرزقه طيب، وإن كان عمله سيئا فرزقه ماذا؟ إن شجرة الزقوم طعام الأثيم، ليس لهم طعام إلا من غسلين إلا من ضريع ونحو ذلك. فلهذا واحدة من القوانين التي ستظهر لنا يوم القيامة أن الإنسان يكون عيال على عمله، يرتزق من عمله. فإن كان العمل عملا صالحا فالطعام طعام لذيذ، ما لذ وطاب ولدينا مزيد، وإن كان العمل عملا سيئا عند ذلك تظهر تلك السيئات بتلك الحقائق. فلهذا يقول: وهم من أمتك يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثم مضيت فإذا أنا بأقوام ترضخ رؤوسهم بالصخر، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين ينامون عن صلاة العشاء. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام تقذف النار في أفواههم وتخرج من أدبارهم، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ثم مضيت فإذا أنا بأقوام يريد أحدهم أن يقوم فلا يقدر من عظم بطنه، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال: ثم مضيت فإذا أنا بنسوان معلقات بثديهن، فقلت: من هؤلاء يا جبرائيل؟ فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهن أولاد غيرهم. كناية. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم في نسبهم من ليس منهم فاطلع على عوراتهم وأكل خزائنه. وهكذا روايات كثيرة في هذا المضمون، وهو أن هذه الأعمال الظاهرة هنا ستظهر لنا بواطنها التي هي بواطن نفس الإنسان، لا أنه شيء منفصل عن الإنسان. وخاتمه أيضا وختامه نجعله مسك، رواية في تسلية الفؤاد، هذه الرواية أيضا من الروايات القيمة في صفحة 93 من الروايات القيمة في هذا الباب. هذه الرواية في المحاسن عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام قال: إذا مات العبد المؤمن دخل معه في قبره 6 صور. مراد من القبر يعني البرزخ، إن شاء الله إذا وفقنا ووصلنا إلى أبحاث البرزخ في بعض الروايات سنشير بأن الروايات عندما تقول القبر مراد من القبر يعني ماذا؟ يعني البرزخ. تلك الروايات التي تتكلم عن القبر تتكلم عن البرزخ. فيهن صورة أحسنهن وجها وأبهاهن هيئة وأطيبهن ريحا وأنظفهن صورة. قال: فيقف صورة عن يمينه وأخرى عن يساره وأخرى بين يديه وأخرى خلفه وأخرى عند رجله، وتقف التي هي أحسنهن فوق رأسه. فإن أتي عن يمينه، إذا أراد المنكر والنكير ليأخذوه إلى النار، إذا أتي عن يمينه منعته التي عن يمينه. ثم كذلك إلى أن يؤتى من الجهات 6. قال: فتقول أحسنهن صورة: ومن أنتم جزاكم الله عني خيرا. فتقول التي عن يمين العبد: أنا الصلاة. هذه باطن الصلاة، ظاهرها كان ركوع وسجود، ولكنها باطنها ماذا؟ صورة من أبهى الصور. وتقول التي عن يساره: أنا الزكاة. وتقول التي بين يديه: أنا الصيام. وتقول التي خلفه: أنا الحج والعمرة. وتقول التي عند رجليه: أنا بر من وصلت من إخوانك. ثم يقولن: من أنت؟ هذه التي هي سألت الباقين، يقول: أنت من؟ ثم يقولن من أنت؟ فأنت أحسننا وجها وأطيبنا ريحا وأبهانا هيئة. فتقول أنا الولاية لمحمد صلوات الله عليه أجمعين. هذه معارفنا، هذه رواياتنا، هذه أعمالنا. هسا انظر ماذا تبني لنفسك، انظر ماذا تبني لنفسك. أنا أذكر أيضا في القانون آخر، وإن كان مو محل هنا ولكنه من وصلنا إلى هنا يؤسفني أن لا أذكر هذا القانون. قد يقول قائل منكم أنه يوم القيامة القرآن يقول بأنه الإنسان ما يشتهيه هناك يحصل عليه أو لا يحصل، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. بس احنا هنا وين ما نعمل هناك ان شاء الله نشتهي ونحصل. الجواب يأتي من الدليل العقلي ومن الدليل النقلي، ان الانسان لا يستطيع ان يشتهي ما لم يهيئ البذرة هنا، ما لم يهيئ الارضية من هنا. تتصورون بانك تستطيع ان تشتهي كل ما يشتهيه الاخرون؟ لا، كل يستطيع ان يشتهي بمقدار عمله، وإلا إذا كان الأمر كذلك فالكافر كان يشتهي ماذا؟ الجنة. يعطوا الجنة لو ما يعطوا الجنة؟ ها؟ ما يعطوا، يشتهي وما يعطوا لو ما يقدر يشتهي. ها، لكن النظام يختلف. لكن بعد ما كفر الشيء أنت تريده وما ينطوك، لا لا، كل اللي تريده ينطوك، ولكن شو اللي تقدر تريده هناك أنت؟ فلهذا أنتم شايفين كثير من الناس هنا في هذه الدنيا يقوم ببعض الأعمال السيئة، ولكنه لو عند إمكانات هو كان قام بأعمال أكثر من هذه، أو بالعكس يقوم ببعض الأفعال الحسنة ينفق في سبيل الله، ولكنه يشتهي لو كان عنده أضعاف هذا لأنفق أضعاف هذا. هذاك هم اللي دي يظلم، اللي دي يقتل ظلما، دي يظلم الناس، يقتل جورا، يحكم جورا وظلما. هذاك يقول بأنه أنا دا أحكم بلد واحد وهذا، أما لو كان بيدي أنا العالم شنو كنت أسوي؟ هم يشتهي وما يشتهي، بس الآن ما يطيح بيديه. يوم القيامة هذا الذي اشتهاه يصل إليه، وذاك الذي اشتهاه ماذا؟ أيضا على قدر عمله السيء يصل إليه. فلهذا ذاك الإنسان لا يشتهي إلا السيء، وهذا الإنسان لا يشتهي ماذا؟ إلا الصالح. فلهذا ورد في الروايات يحشر الناس على نياتهم يوم القيامة، مو على أعمالهم. نيتك ما هي أنت؟ إذا كانت نيتك بأنه أنت تصل إلى هذا المقام وتخدم الناس من خلاله، اطمئن الله سبحانه وتعالى سيفتح لك الطريق يوم القيامة أن تشتهي. فلهذا ورد في كلمات علمائنا أن المعرفة هنا بذر المشاهدة هناك. إذا أنت تعرفت على شيء هنا كأنه بذرت ماذا؟ البذرة. النتيجة وين راح تأخذها؟ البذرة. النتيجة تأخذها هناك. الدنيا مزرعة الآخرة، مزرعة الآخرة. ازرع هنا احصد ماذا؟ هناك. ولكنه اطمئنوا كما بينا انه هذا الحصاد مو حدوث في زمان غير زمان ماذا؟ الزارع. لا لا، نفس ذلك الحصاد، نفس تلك النتيجة ايضا موجودة في هذا الله. هذا تتمة الكلام في المقدمات التي كنا نريد أن نشير إليها. كانت هناك مقدمات أخرى، ولكن الطلب الشديد للإخوة يضطرنا إلى أن ندخل إلى متن الكتاب، ولكن هذا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة أنه نحن عندما ندخل إلى متن الكتاب يعني باليوم راح نقرأ 10 صفحات، ها؟ لأنه عبارات السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، الحق والإنصاف، كل عبارة منها فيها مطالب جمة تحتاج إلى مقدمات حتى يتضح المطلب. هذه مقدمة. مقدمة ثانية، أن بعض الإخوة اتصلوا بنا يقولون سيدنا أنه في كلامك بعض الأحيان يوجد توضيح أكثر من اللازم، وفي بعض الأحيان يوجد تكرار. وأنا أجبت الإخوة بأنه من باب الأمثال تضرب ولا تقاس، على الإمام أن يراعي أضعف المأمومين. صحيح أن بعض الإخوة هذه المطالب واضحة عندهم أو أنه فيها تكرار، ولكنه كثير من الإخوة الحاضرين نجد بأنه لا يحتاجون إلى مثل هذا التوضيح ويحتاجون إلى مثل هذا التكرار. فنعتذر لأخوة الذين يقولون بأنه يوجد تكرار وتوضيح، احنا الغرض بأنه إيصال هذه المطالب، وإلا وما عدنا احنا فرد شيء منهجي رسمي حتى انه والله نخلص الكتاب لو ما نخلص الكتاب، في المقدار الذي يمكن ان نتكلم في هذه المعارف، والاهم من ذلك مولانا ان نعمل بهذه المعارف، والا فقط الانسان يكون كمثل الحمار يحمل اسفارا، شنو قيمه ذاك مولانا؟ هسه انت اعرف علم الاولين والاخرين، ولكنه لا يوجد عمل بذلك العلم، هذا يكون يوم القيامة حصة وندامة على الإنسان، لأنه يتمثل له هذا الواقع، هذا الواقع كمثل الحمار يحمل أسفارا. فلهذا تجد أنه أصحاب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كانوا يتعلمون آية لا يتعلمون الآية الثانية حتى يعملوا بالآية الأولى. والواقع أنه لا أقل أن علم الأخلاق أساسا لا يتحمل أن يكون فيه بحث يومي، وإنما ينبغي أن يكون فيه بحث أسبوعي أو بحثين في الأسبوع بهذا المقدار، حتى الإنسان هذا المقدار الذي أخذه يرى نفسه أنه يستطيع أن يعمل به، لا يستطيع، يروض نفسه على العمل به، يجاهد في هذا الطريق حتى يصل إلى المطلوب. أما متن الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الأول: جهاد النفس. السيد الإمام قدس سره الشريف في المقدمة يذكر: أخبرني إجازة مكاتبة ومشافهة عدة من المشائخ العظام والثقات الكرام. عادة الفقهاء العلماء كانوا يستجيزون الرواية، يعني أنه عندما يتعلم من صاحب الكافي الثقة الإسلام الكليني، كان عنده تلاميذ ثقة الإسلام الكليني في تعليم الحديث والرواية، هذا التلميذ كان يستجيز أستاذ أنه ماذا؟ أن تجيزني في نقل الروايات، الروايات التي قرأتها لي وتعلمتها منك، لأنه في ذاك الوقت ما موجودة هذه الكتب التي بأيدينا، وإنما الطالب كان يتعلم الرواية ويحفظ الرواية من أستاذه، فعندما يتعلم منه مجموعة من الروايات فيأخذ منه إجازة بأن ينقل هذه الروايات إلى الآخرين. وهكذا هذا التلميذ الأول كان يعطي إجازة ماذا لتلميذه الثاني، إلى يومنا هذا موجود هذه السنة الحسنة، وهو أنه الشخص يأخذ إجازة من العلماء السابقين بنقل الرواية. فلهذا السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه هنا ينقل إجازته في نقل الرواية إلى أن تصل إلى الكليني صاحب الكافي، إلى أن يقول عن الشيخ الأجل ثقة الإسلام محمد بن يعقوب الكليني صاحب الكافي، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعث سرية، فلما رجعوا قال: مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما الجهاد الأكبر؟ قال: جهاد الناس. هاي الرواية. طبعا هذه الرواية النقطة الأساسية التي أشارت إليها هي أنه بين بأن الجهاد مع الأعداء الخارجيين الخارج عن الإنسان هو الجهاد الأصغر، أما مع العدو الداخلي فهو الجهاد الأكبر، لأنه ورد في الرواية عندنا: أعدى عدوك من؟ نفسك التي بين جنبيك. إذن هذا أيضا عدو، ولكنه عدو داخلي، عدو من وجود الإنسان لا من خارج وجود الإنسان، ومن هنا فهو عارف بكل دقائق وأسرار الإنسان. هذا من قبيل العدو، إذا كان عدو داخلي يعني داخل البيت داخل الحصن، فهو يعرف الثغرات أين، نقاط الدفاع أين، نقاط الضعف أين، نقاط القوة أين، كاملا هو واقف عليها. إذن حتى لماذا سمي ذلك الجهاد بالجهاد الأصغر، وسمي هذا وهو جهاد النفس بالجهاد الأكبر؟ هناك بعض النكات إن شاء الله سنشير إليها، ولكنه قبل الدخول في بيان المراد من الجهاد الأصغر والجهاد الأكبر، ولماذا سمي ذاك أصغر وهذا أكبر؟ لابد أن نقف على أنه ما هو المراد من النفس الإنسانية، هذه النفس التي نريد أن نتحدث عنها ونريد أن نصلحها ونريد أن نزكيها ونريد أن نوصلها إلى القرب الإلهي. ما هي النفس؟ أنت إذا تريد أن تصلح شيئا، إذا كنت جاهلا به تستطيع أن تصلحه أو لا تستطيع؟ أنت تستطيع أن تصلح الشيء إذا كنت عالما بأمراض ذلك الشيء، بنقاط قوة ذلك الشيء، وبنقاط ضعف ذلك الشيء. والإمام رحمة الله تعالى عليه تجدون أيضا بدأ بحديث الناس، لماذا؟ لأنه ورثنا عن الأنبياء السابقين وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وعن أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أن من أهم الطرق لمعرفة الله سبحانه وتعالى هو معرفة الناس. من عرف نفسه فقد عرف ربه. أعرفكم بنفسكم أعرفكم بربكم. إذن الإنسان ما لم يقف على النفس لا يستطيع أن يتعرف ماذا؟ على التوحيد. وما لم يقف على التوحيد لا يستطيع أن يعرف ما هو المقرب منه وما هو المبعد عنه سبحانه وتعالى، ما هو المقرب إليه وما هو المبعد عنه سبحانه وتعالى. فلهذا تجدون هذا العارف الإلهي أيضا بدأ بالنفس، بدأ بحديث النفس. ما هي النفس؟ لأنه من عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه عند ذلك يستطيع أن يقف على ما هو المقرب إليه سبحانه وتعالى وما هو المبعد عنه سبحانه وتعالى. وإلا الإنسان إذا لم يقف على التوحيد وعلى حقيقة معارف التوحيد لا يمكنه أن يتعرف على الأمور المقربة إليه سبحانه وتعالى وعلى الأمور المبعدة عنه. فلهذا إذا تتذكرون قرأنا في كلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه قال أول الدين معرفته. لماذا أول الدين معرفته؟ لأن العمل بلا معرفة لا يزيد صاحبه سرعة المشي إلا بعدا، لأنه لعله يتصور أنه مقرب ولكنه في الواقع هو مبعد لا يعلم بذلك، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا وفي الواقع هو لا يعلم بذلك. إذا لابد أن نقف على النفس، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ما هي النفس؟ أصلا ما هو الإنسان؟ إحنا بالمقدار يمكن وإلا أبحاث النفس كثيرة جدا، يعني إحنا أبحاث كثيرة عندنا في علم النفس، طبعا مو في علم النفس التجريبي اللي تدرس في المختبرات وتدرس في العلوم التجريبية والحديثة، لا لا، عندنا علم نسميه علم النفس الفلسفي، وهذا يدرس في الكتب الفلسفية مثلا في آخر المنظومة يدرس، في طبيعيات المنظومة يدرس، وكذلك في الجزء الثامن من الأسفار من صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه أيضا يدرس، ولكنه ما لا يدرك كله لا يدرك كله في المقدار الذي يمكن نتكلم عن حقيقة النفس. الله سبحانه وتعالى تعلقت إرادته الأزلية أن يوجد موجودات مختلفة، إرادته تعلقت هكذا. بعض هذه الموجودات التي أوجدها أوجد فيها عقلا ولم يوجد فيها شهوة ولم يوجد فيها غضب، وبعض الموجودات أوجد فيها شهوة وغضبا ولم يوجد فيها عقلا، وبعض الموجودات مركب من العقل ومن الشهوة. يعني هذا الموجود من القسم الثالث هو سنخ موجود معجون من هذه القوى، من القوى العقلية ومن القوى الشهوية والغضبية، أساسا سنخ موجود فيه هذه الخصوصيات: خصوصية التعقل، خصوصية الغضب، خصوصية الشهوة. وعلى هذا الأساس، هذا القسم الثالث من الموجودات إذا ترقى في سلم الكمال فإنه يصل إلى مقامات لا يستطيع حتى القسم الأول من الموجودات أن يصل إليه، وإذا تسافل في درجات الخطيئة فإنه يصل إلى درجة ويصل إلى مقام حتى ذلك القسم الثاني من الموجودات لا يصل إليه. هسه ما هي هذه الأقسام الثلاث؟ القسم الأول هو المعبر عنه في الروايات بالملائكة، أو الذي يعبر عنه في البحث الفلسفي بالعقول. عندما نقول عقل في الفلسفة يرادف الملك في الأدلة في الآيات والروايات. الآيات والروايات عبرت بالملائكة، عبرت بالمدبرات أمرا، ولكنه الأدلة كلمات الفلاسفة عبرت عن هذا الموجود موجود عقلي. حتى ما هي خصوصية العقل؟ إن شاء الله نبينها عندما نبين قوى الإنسان الأساسية الأربع. أما القسم الثاني من الموجودات هي الموجودات التي توجد فيها الشهوة والغضب. طبعا بعضها الغالب فيها الشهوة على الغضب، وبعضها الغالب فيها ماذا؟ الغضب على الشهوة. ولكن في عموم الحيوانات نحن نجد الشهوة والغضب موجود، ولكن العقل ماذا؟ غير موجود. ولكن بعض هذه الموجودات الشهوة فيها أقوى من الغضب، وبعض كالخنازير، وبعض الغضب فيها أقوى ماذا؟ من الشهوة كالسباع. وهذه هي الحيوانات التي نعرف مقدار منها ونعرف أيضا بعض خصائصها. وهناك القسم الثالث من الموجودات وهو الإنسان. هذا الإنسان كالمعجون، بل هو المعجون من هذه القوى الثلاث، يعني توجد فيه قوى عقلية فيستطيع من خلالها أن يتشبه بالملائكة، وفيه قوى بهيمية، قوى شهوية وغضبية، يستطيع من خلالها أن يتكامل أفضل من البهائم والسباع. التفتوا جيدا. ومن هنا فالإنسان خلق وهو على مفترق طرق، يعني خلق ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا الذي أشرنا إليه بالأمس، قلنا الله سبحانه وتعالى إلى هنا قال أنا خلقتك وأعطيتك هذه الصورة فتبارك الله أحسن الخالق، ولكنه من هنا وما بعد أوكلت الأمر إليك، انظر ماذا تبني لنفسك، تبني نفسك بهذا الاتجاه أو تبني نفسك بهذا الاتجاه. فلهذا وجدت رواية، أو هناك رواية ينقلها صاحب جامع السعادات عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في هذا المجال، في الجزء الأول من جامع السعادات الجزء صفحة 67، قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: إن الله خص الملك بالعقل دون الشهوة والغضب، وخص الحيوانات بهما دونه، يعني دون العقل، يعني أعطى الحيوانات ما دون الإنسان، غير الإنسان، أعطاها الشهوة والغضب ولم يعطها العقل، وشرف الإنسان بإعطاء الجميع، أعطاه العقل والشهوة والغضب. فإن انقادت شهوته وغضبه لعقله صار أفضل من الملائكة، بل يصل إلى مقام لو دنوت أنملة لاحترق. بعد مقام من؟ مقام جبرائيل، ونعلم أن جبرائيل أمين الله على الوحي من الملائكة المقربين، موقعه عند سدرة المنتهى، له مقام عظيم هناك مطاع أصلا من قبيل الرئيس هناك، ولكن رئيس تكوينها مو رئيس اعتباري يوم بحبر يعزوه حبره مثل رئيسها لا، ولكنه يقول للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم ما لا لو دنوت أنملة لاحتراق له هذا المقام. يعني الإنسان له هذا المقام، لو يمكنه أن يصل إلى هذا المقام التفتوا جيدا، لا يدعي أحد أنه أسافل الناس أفضل من الملائكة المقربين. أكثر بعض يتصور الإنسان أفضل من الملائكة، يا إنسان أفضل من الملائكة يا إنسان أفضل من الملائكة، الإنسان الذي أمر عقله على شهوته وغضبه وجعل الشهوة والغضب منقادين قوته العاقلة، يعني ذلك العقل الذي عبد به الرحمن واكتسب به الجنان، هذا يكون أفضل من الملائكة. وإلا إذا انقاد عقله للشهوة أو للغضب فأولئك كالأنعام، بعد بل هم أضل سبيلا. من يقول أساسا القرآن يتأسف يقول هم نشبههم بالأنعام؟ هؤلاء أضل سبيلا من الأنعام. لماذا؟ لأن هؤلاء بالإضافة إلى الشهوة والغضب يوجد عندهم ماذا؟ عقل، وهم أثر العقل، جعلوا العقل أثيرا عند الشهوة والغضب. فلهذا قال فإذا انقادت شهوته وغضبه لعقله صار أفضل من الملائكة لوصوله إلى هذه المرتبة مع وجود المنازع، والمنازع هو من؟ هو الشهوة والغضب. والملائكة وصلوا إلى هذا المقام، ولكن لهم منازع مزاحم أو ليس لهم مزاحم؟ عندهم جهاد أو لا يوجد عندهم جهاد؟ لا يوجد عندهم جهاد، ليس لهم مزاحم، والعكس أيضا بالعكس، أنه الرواية بعد لا يوجد فيها التتمة، ولكن واضح بأن الرواية تريد أن تشير إلى هذه التتمة أيضا. طب الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هي هذه القوى الموجودة عند الناس؟ ذكرنا فيما سبق بأن هذا الإنسان توجد عنده مجموعة من القوى مرتبطة بالخصوصية التي من خلالها يستطيع أن يسمو إلى عالم القدس والملكوت، يسمو بهما أو يسمو بها إلى عالم الطهارة، إلى العالم الذي هو القرب الإلهي. فدنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، توجد عنده قوى، هذه القوى تجره بذاك الاتجاه، باتجاه الطهارة، باتجاه عالم الملكوت. وعنده أيضا قوى ماذا؟ تجره إلى عالم الملك، إلى عالم الشهادة، إلى عالم المادة، تجره إلى هذه الدنيا الدنية. مجموعة من القوى موجودة، قوة تجره من هنا وقوة تجره من هنا. فما هي تلك القوى التي تجره وتبعثه إلى عالم القدس والملكوت؟ وما هي تلك القوى التي تجره إلى عالم المادة؟ استقلتم إلى الأرض. هنا يذكر العلماء أربعة قوى أساسية عند الإنسان. القوة الأولى هي القوة العقلية، نبينها ما هو المراد منها، تقدم الكلام عنها بنحو الإجمال، ولكن الآن نبين أن هذه القوى ما هي وظائفها، كل قوة من هذه القوى ما لا تفعل. القوة الأولى هي القوة العقلية، والتي يعبر عنها القوة العقلية الملكية. لماذا؟ لأن هذه القوة هي التي تجر الإنسان إلى عالم الملائكة، إلى عالم الطهر والطهارة. القوة الثانية هي القوة الشهوية، وقد يعبر عنها أو يضاف إليها قيد، يقال القوة الشهوية البهيمية، لأن البهائم همها ماذا؟ همها علفها، همها أكلها وشربها إلى غير ذلك، لا يوجد شيء، همها المنكح والمشرب والملبس، لا يوجد شيء. طبعا هذا الملبس يجي فقط في الإنسان، في الحيوانات هاي القوة الثانية، فتسمى قوى شهوية. فيضاف إليها قيد ماذا؟ البهيمية، لأنه هذه موجودة في البهيمة، وموجودة في البهيمة بنحو هو أشد من الموجودة في ماذا؟ في الإنسان. القوة الثالثة تسمى بالقوة الغضبية، وقد تردف بكلمة ماذا؟ السبعية، لأنها هي القوة التي زودت بها الحيوانات الضاية. وعندنا قوة رابعة، هذه القوة الرابعة هي مهمة، التفتوا إليها جيدا، وهي التي تسمى عندهم بالقوة الوهمية، بالوهم. هذا الذي يعبر عنه السيد الإمام رحمة الله تعالى عليه في الأبحاث اللاحقة، يعبر أنه هذه القوى البدنية جميعا يأمرها شخص واحد، يأمرها قوة واحدة، وهو قوة الوهم، سلطان الوهم يعبر عنه، يقول هذا سلطان أميره، القوة الوهمية. إذن ما هي هذه القوى الأربعة التي يتشكل منها وجود الإنسان؟ قلنا قبل قليل القوة العقلية تجره إلى ماذا؟ ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. العقل أساسا لا يمكن، فلهذا لا يوجد عندنا في رواية من الروايات تقول أعدى عدوك عقلك الذي فيك، لا أبدا، العقل لا يمكن أن يكون عدوا أبدا. نعم النفس تكون ماذا؟ عدوة. ومن هنا لابد إن شاء الله في بحث لاحق يتضح لنا ما هو الفرق بين العقل وبين النفس. نقول العقل هذه وظيفته، النفس ما هي؟ لابد أن يتضح المراد من النفس في هذه الرواية. هذه القوة الأولى التي تجر إلى عالم الملك تجر إلى عالم الملكوت. أما عندنا قوتان أخريان، ما هما؟ الشهوية والغضبية، تجر الإنسان إلى ماذا؟ إلى عالم الملك، إلى عالم الشهادة، إلى المادة، تجره إلى الدنيا وملاذ الدنيا. طب هاي الوهمية شنو وظيفتها؟ هذه الوهمية هواي خطرة مولا، هواي خطرة هذه الوهمية، لأنه هذه الوهمية هي التي تعين الإنسان في الطريق الصحيح أو في الطريق غير الصحيح بأن تجد له الوسائل لتنفيذ مآربه. ومن هنا إذا هذه الوهمية صارت في خدمة العقل تهيئ له الوسائل وتكتشف له الطرق حتى لا تصل إلى ذهن إبليس، حتى يصل إلى ماذا؟ إلى الحق. أما إذا صارت هذه الوهمية في خدمة الشيطان فيكتشف وسائل للمعصية حتى إبليس لا تخطر على ذهنه. ولهذا تسمى هذه الوهمية، يردفوها بكلمة يقولون الوهمية الشيطانية، لأن وظيفتها إيجاد الوسائل والحيل ونحو ذلك. تفصيل الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.